بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، فهو للحمد أهل. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله النبي المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين، وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلاً. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من الإعجاب بما نحسن، كما نعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، كما نعوذ بك من العي والحصر. وقديماً ما تعوذ الناس من شرهما، وسألوا الله عز وجل وتضرعوا إليه في السلامة منهما. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه، الأدب المفرد للإمام الكبير المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وكنا في المجلس السابق أيها الإخوة قد بدأنا في التعليق على هذا الكتاب، وقرأنا الباب الأول وما يتعلق به، وعلقنا على شيء من فوائده، وذكرنا شيئا من فوائده، وعلقنا على ألفاظ الحديث الذي ذكره البخاري، و الأثر الذي رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكرنا أن هذا الأثر قد ورد مرفوعا وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله، من يذكرنا بالأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ من يذكرنا؟ رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. هذا الأثر ذكره أو أورده البخاري رحمه الله موقوفا على ابن عمرو بن العاص، وذكرنا أن الصحيح هو عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عبد الله بن عمر. ومما ذكرناه أيضا أن هذا الحديث ورد مرفوعا عن عبد الله، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عرجنا على الباب الثاني ولم نكمله، وهو باب بر الأم، وذكر فيه حديثا وأثرا. الحديث هو الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أنه من؟ معاوية بن حيدة. معاوية بن حيدة هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا عظيما جدا، وهو يتعلق بالحق الثاني الواجب على العبد في هذه الحياة. فإن الحق الأول كما قلنا هو حق الله عز وجل، والحق الثاني هو حق الوالدين اللذين هما أعظم الناس وأعظم الخلق حقا على العبد، وأقرب الناس إليك وأولاهما بكل خير وبر وإحسان. وتكلمنا على ما يحتويه الحديث، حديث معاوية: من أبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك. وذكرنا أن الصواب هو أمك بفتح الميم، لأنها جواب لأنها في واقعة في نصب، واقعة في محل نصب مفعول به لقوله أبر وهو الفعل المضارع. وبينا حقوق الوالدة وأن حق الوالدة أعظم عند الله عز وجل من حق الوالد، وذكرنا ذلك بالتفصيل. ولأن الوالدة ضعيفة، الأم ضعيفة، ويتجرأ عليها الولد بالعقوق والعصيان وغير ذلك، وأن البر أنواع أربعة. ذكرنا أن الأم أخذت النصيب الأوفر من ذلك وهو ثلاثة أرباع البر، ذكرنا ذلك بالتفصيل فيما مضى. الحديث الثاني في هذا الباب أو الأثر الثاني في هذا الباب هو أثر ابن عباس، وهو أثر عظيم جليل القدر. نحاول في هذه اللحظات في الدقائق أن نتعرف على ما يحتويه من فضائل وفوائد. قوله، يعني قول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو ابن الحكم المصري وهو ثقة، أخبرنا، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أيضا هو من الثقات الأثبات الحفاظ. وعطاء هو مولى ميمون عطاء بن يسار، وزيد بن أسلم أيضا هو من الثقات والمحدثين الكبار. وعطاء كما قلت قبل قليل هو مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر عطاء رحمه الله هذه القصة العجيبة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي، جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن واقعة، وهو أنه كان يحب فتاة وتقدم لخطبتها ونكاحها فأبت عليه، رفضت، والله أعلم ما هو السبب الذي جعلها ترفض، لم يذكر ذلك في الحديث. فمن شدة حبه لها غار عليها وذهب إلى من غار عليها وتجرأ فقتلها بسبب شدة الغيرة التي كانت منه، غفر الله له. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل أعرابي جاء من البادية، وتعلمون أن كثير من الأعراب جفاة غلاظ قساة القلوب إلا من رحم الله. فهذا الرجل لم يتحمل أن يشاهد محبوبته قد ذهبت إلى غيره فقتلها، فجاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأله عن المخرج من هذه الورطة التي تورط فيها، وهي ورطة عظيمة جدا، ورطة عظيمة جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، وهي الدخول في سفك الدماء المعصومة وقتل النفس البريئة بغير حق. هذه من أعظم أنواع الإجرام ومن أخطر الأبواب التي إذا تورط فيها الإنسان فإنه على شفا هلكة، لأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال عليه الصلاة والسلام. ولزوال الكعبة هذه التي أمامنا، وهي من أعظم المقدسات بل أعظم المقدسات عند المسلمين، زوال هذه الكعبة أعظم، زوال هذه الكعبة أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق، أهون عند الله من سفك دمه بغير حق. ألا فليعلم أولئك الخائضين في دماء المسلمين بغير حق، هذا جرم عظيم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يبادروا إلى التوبة وإلى التحلل من هذا الجرم العظيم، كما فعل هذا الأعرابي رحمه الله وغفر له، فإنه شعر أنه في ورطة عظيمة، لذلك ذهب إلى إمام المسلمين وعالمهم في زمان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليجد له مخرجا من هذه الورطة. وبغض النظر عن المسألة من ناحية جنائية وقضائية، هل عفى عنه أولياء الدم أو لم يعفو عنه، أو أي سبب آخر جعله لا يقام عليه الحد، بغض النظر عن هذه الحالة الجنائية، نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد وجد له مخرجا وحلا لهذه المشكلة التي وقع فيها. فسأله ابن عباس سؤالا عظيما: هل لك من أم، يعني أمك موجودة حية، أأمك حية؟ فقال الرجل: لا. فقال له ابن عباس: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه بما استطعت من الصالحات والأعمال والقربات والصدقات وغير ذلك، فإنها تكفر عنك هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها بقتل هذه الفتاة التي لا يجوز لك سفك دمها. هنا الحاضرون تعجبوا من هذا الجواب من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فسألوه: لما سألته عن أمه؟ فقال ابن عباس تلك القولة العظيمة: لا أعلم، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الحديث بشكل شرح هذا الحديث بشكل عام مجمل، ندخل في بعض التفصيلات أيها الإخوة. فقوله في هذا الأثر: فغرت عليها فقتلتها. هذه الغيرة أيها الإخوة في الأصل هي هيجان القلب وتغيره بسبب المشاركة في أمر ما، هيجان القلب وتغيره وغضب القلب من شخص ما بسبب المشاركة في أمر مشترك بينهما. وهذا الرجل هنا غار من الرجل الآخر الذي أراد خطبة هذه الفتاة، واشتعل قلبه غيرة وغضبا. فالغيرة إذن أصلها، معنى الغيرة هي هيجان القلب وتغيره وفوران الدم في القلب بسبب المشاركة من الرجل الذي غار منه في أمر ما من الأمور، وهنا كما ذكرت لكم غار منه بسبب أنه أحب هذه المرأة وأراد أن يخطبها فرفضت ووافقت على الرجل الآخر. هذه الغيرة التي حصلت من هذا الرجل هي نوع من أنواع الغيرة التي هي من الغيرة المذمومة التي ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الغيرة تقع أيضا بين الزوج وزوجته كما قال ابن حجر رضي الله تعالى عنه: وأشد الغيرة من المرأة لزوجها، والغيرة غير مستنكر وقوعها من فضليات النساء فضلا عمن دونهن. يعني ذكر ابن حجر أن الغيرة لا يستنكر أن تقع من النساء الفاضلات الصالحات العابدات فضلا عن من هو من فضلا عن من دونهن من النساء. الغيرة أيها الإخوة تعتبر غيرة مفيدة ومحمودة ومأجور عليها الإنسان إذا كانت لله عز وجل وفي الله ومن أجل الله عز وجل، كأن تنتهك حرمات الله عز وجل ويفعل بالمعاصي والمنكرات والمحرمات فيغار الإنسان غيرة لله سبحانه وتعالى. هذه غيرة محمودة وهي التي يحبها الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي تدل على الإيمان الصادق في القلب وعلى اليقين وعلى تقوى الله وتقوى القلب، وتدل على صلاح المرء وأنه لا يحب أن يرى الله عز وجل يعصى في هذه الأرض، فهو يسعى بكل ما يستطيع إلى أن يرفع هذا الأمر ويزيله. فهذه غيرة محمودة وقد جاء فيها الفضل والثناء والأجر العظيم. هناك غيرة مذمومة أيها الإخوة، غيرة مذمومة مأزور عليها الإنسان إذا تلبس بها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. ويجب أن نعرف ما هي الغيرة المذمومة، لأن كثير من الناس واقع فيها، كثير من الناس يقع في هذه الغيرة المذمومة التي يبغضها الله عز وجل ولا يحب من عبده أن يتصف بها أو يتلبس بها. هذه الغيرة المذمومة تجلب على الإنسان أمراضاً كثيرة وآفات مهلكة إذا لم ينتبه لنفسه ويعالجها ويداويها بالدواء الشرعي، فإنها تورده الموارد وتهلكه. فهذه الغيرة المذمومة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى لها صور كثيرة ولها أحوال متعددة. فمن ذلك أيها الإخوة الشعور بالغضب من الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم في هذه الحياة ونجحوا في حياتهم، فيضطر هذا الرجل الذي تلبس أو اتصف بهذه الغيرة يضطر إلى أن تحت سلطة هذه الغيرة يضطر إلى أن يشهر بهم، يضطر إلى أن يؤذيهم بالقول، يؤذيهم باللسان، يخرب عليهم أعمالهم ويشوهها في نظر الناس. هذه غيرة مذمومة، غيرة مهلكة، غيرة تعد من الأمراض القلبية الخطيرة التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويحذر منها. من صور الغيرة المذمومة مثلا الغيرة بين أصحاب الصنعة الواحدة كالقراء والأطباء مثلا، المهندسين أصحاب الصنعة الواحدة، أصحاب الفن الواحد، تجد بينهم من المنافسة والغيرة وحب العلو والظهور والتفوق، فيتغايرون ويتحاسدون، ويبدأ الواحد منهم يحاول أن يسقط الآخر ليظهر هو. هذه من أنواع أو من صور الغيرة المذمومة التي يكرهها الله سبحانه وتعالى ويبغضها، وهذه حاصلة ومشاهدة وملاحظة، وأنتم قد تلاحظون شيئا من هذا، فانتبهوا لهذه القضية. من أيضا الغيرة من أنواع الغيرة وأحوال الغيرة المذمومة ما يحصل بين الزوجات، من الغيرة الزوجية تغار المرأة من الزوجة الثانية أو تغار من الثالثة أو الرابعة أو غير ذلك، فهذه غيرة أيضا مذمومة مكروهة مبغوضة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، بل هي تورد الإنسان الموارد وتجعله يشتعل قلبه حسدا وحقدا وكراهية، فيضطر إلى أن يتصرف تصرفات غير مسؤولة ويعامل ذلك الرجل الذي يغار منه أو تلك المرأة التي تغار منها تعاملها بالسوء والقسوة والأذية في القول أو العمل، نسأل الله العافية. الغيرة بين الإخوة، قد يحصل غيرة بين الإخوة، هذا صور من أصوار من صور الغيرة، وأظن أنه لا تخفاكم قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما غار منه إخوته وحسدوه على محبة أبيه له وعلى تقريب أبيه له، ففعلوا تلك الفعلة الشنيعة، خطفوه وهو صغير السن وألقوه في الجب في البئر، وقصته معروفة. السبب في هذا الغيرة، اشتعلت قلوبهم غيرة وحسدا على يوسف عليه السلام، وهم إخوة، هم إخوة. والصحيح أيها الإخوة أن إخوة يوسف عليه السلام ليسوا بأنبياء، اشتهر عند بعض الناس أن إخوة يوسف أنبياء، الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء كما ذكر ذلك جمع من المحققين والمفسرين. أيضا من صور الغيرة الغيرة بين الجيران، يغار الجار من جاره لنعمة أنعمها الله تعالى عليه من مراكب أو دور أو غير ذلك، فتجد أن جاره يغار منه ويشتعل قلبه غيرة وحسدا عليه فيرتكب ما حرم الله تجاه هذا الرجل. هذه الغيرة أيها الإخوة صور كثيرة، وما ذكرته فيه كفاية. هذه الغيرة هي الغيرة المذمومة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكرهها، وهي التي تكون بسبب المنافسة والحسد والمنافسة على أغراض شخصية وأمور دنيوية ومطامع وحظوظ نفس وشهرة وحب المحمدة والثناء، نسأل الله العافية. وكذلك من صور الغيرة الغيرة في غير ريبة وفي غير شك، يعني مثلا رجل مع زوجته يعيشون بسلام وبمحبة ووفاء وطمأنينة وسعادة، فإذا بالرجل يبدأ يشك في زوجته من غير سبب يدعوه إلى الشك، ليس هناك سبب واضح، ليس هناك أمر يدعوه إلى هذا الأمر، لكنه لمرض في قلبه أو لشيء آخر يبدأ يشك في زوجته فيتتبع عورتها من باب الغيرة كما يزعم، وإنما هو مرض نفسي ومرض قلبي، فيتتبع عورتها ويبدأ يسائرها في كل صغيرة وكبيرة، فتنقلب حياتهم جحيما وتنقلب حياتهم إلى تعاسة وإلى غير ذلك، فينقلب الأمر بدلا من أن يكون غيرة محمودة يصبح غيرة مذمومة. فهذه من أنواع الغيرة المذمومة، الغيرة في غير ريبة وشبهة وشك. وقل مثل ذلك الزوجة قد تبدأ تتتبع عورات زوجها بغيرة في غير ريبة ولا شك ولا شبهة، فتقع في المحذور وفي المحرم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا إخوة يجب أن ينتبه الزوج وتنتبه الزوجة إلى هذا الأمر، إذا كان هناك شك، إذا كان هناك شبهة، أو كان هناك أمر يدعو إلى هذه الغيرة فلا بأس، وإذا كان غير ذلك فليحذر الإنسان من هذا الأمر، لأنه لا يجوز، وهو يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى والوقوع فيما حرم الله. من هذه الغيرة المذمومة كما ذكرت لكم ما فعله هذا الرجل الأعرابي حينما اعتدى على تلك الفتاة المسكينة فقتلها بغير سبب وبغير وجه حق. في قوله فذهبت فسألت ابن عباس، السائل هو عطاء ابن يسار كما ورد في بعض الروايات. في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا كلام عظيم أيها الإخوة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان جليل وبرهان واضح إلى أن بر الوالدة من جلائل الأعمال عند الله عز وجل، والقيام على شؤونها والإحسان إليها والرفق بها والعناية بها وبرها وطاعتها من جلائل الأعمال وأعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن هذا العمل منزلته عند الله منزلة عظيمة، وأن هذا العمل منزلته عند الله منزلة عظيمة جليلة، يغفر الله تعالى به الذنوب الكبار، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن بر الوالدة والإحسان إليها يغفر هذا الذنب العظيم وهذه الكبيرة من الكبائر، وهي قتل النفس المسلمة بغير حق. هذا معنى كلام ابن عباس، وهذا مفهومه، أن بر الوالدة والإحسان إليها يغفر الله تعالى به كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل ويعظمه سبحانه وتعالى، ويغفر لمن اتصف به من الذنوب ما لا يغفره بغيره. ومن عاداته سبحانه وتعالى، من عاداته عز وجل أنه يوفق البار بوالديه إلى كل خير، ويحميه من كل سوء، ويغفر له الذنوب، ويكفر عنه الخطايا، ويتجاوز عن سيئاته، ويوفقه للتوبة والاستغفار وللاستقامة والصلاح في هذه الحياة. بل إن من عادات ربنا سبحانه وتعالى الجليلة العظيمة أن بر الوالدة يستمر خيره وبركته ويستمر كرم الله تعالى على البار حتى بعد وفاة الوالدة، حتى بعد وفاة الوالدة تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عن هذا الابن البار، لا يقطع عنه كرمه وخيره وفضله وبره وإحسانه، جزاء وفاقا، جزاء بما كان يفعله مع أمه ومع والديه. والقصص في ذلك كثيرة، وذكرنا شيئا منها فيما مضى في الأسبوع في الجلسة الماضية. إذن أيها الإخوة، لم يجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عملا أعظم من بر الوالدة حتى يدل هذا الرجل عليه، فدلنا ذلك وفهمنا منه أن بر الوالدين وخصوصا الوالدة هو من أجل الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان وبعد التوحيد وبعد الأركان الكبار. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما دل هذا الرجل على أو أجاب السائل على وبين له في جوابه أن بر الوالدة من أجل الأعمال عند الله عز وجل هو بناء على مذهبه ومذهب جماعة من السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم يرون أن بر الوالدين وبالذات وخصوصا بر الوالدة هو أعظم الأعمال بعد الأركان. أعظم الأعمال بعد الأركان بر الوالدين وخصوصا بر الوالدة، وأنه لا شيء من الأعمال والنوافل والتطوعات يعدل بر الوالدة. وذكرنا في الجلسة الماضية عن الحسن البصري رحمه الله حينما ذكر له رجل أنه ترك أمه في البيت وذهب ليحج حج التطوع والنفل، فبين له الحسن البصري رحمه الله أن بقاءه مع أمه في البيت وآكلها ويشاربها ويضاحكها أحب إليه من حجته ومن زورته لبيت الله الحرام. فهذا مذهب ابن عباس ومذهب جماعة من السلف رحمة الله عليهم، يرون أن بر الوالدة لا يعدله شيء من الأعمال عدا الأركان الكبار. أيضا من مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشهور عنه، وهذا الأثر يخالف هذا المذهب المشهور، مذهب ابن عباس المشهور عنه في توبة القاتل أنه لا يرى للقاتل توبة، وهذا مشهور عنه رضي الله تعالى عنه، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ليس لقاتل توبة، هذا المذهب المشهور عن ابن عباس، لكن هنا في هذا الأثر يخالف هذا المذهب المشهور، فيرى ابن عباس رضي الله عنه أن للقاتل توبة، دله على بر الوالدة فلم تكن عنده والدته حية، دله على التوبة إلى الله والتقرب إليه عز وجل بما يستطيع. فكيف نخرج هذا الأمر؟ كيف نخرج مذهب أو قول ابن عباس هذا مع مذهبه المشهور أنه لا يرى لقاتل توبة؟ يخرج ذلك بأحد أمرين: إما أن نقول إن القول بأن القاتل ليس له توبة هذا مذهب لابن عباس قديم، هذا مذهب لابن عباس قديم، وأما المذهب الجديد أو الرأي الجديد فهو يرى أن له توبة، ويدل على ذلك هذا الأثر الذي بين أيدينا. وإما أن نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من فقهه، وتعلمون أن ابن عباس من أفقه الصحابة رضي الله عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، إما أن نقول أن من فقه ابن عباس أنه كان يجيب الجواب بقدر أو على قدر الحالة التي ترد عليه، ويرى أن المناسب هو هذا الجواب في هذه الحالة وأن المناسب هو الجواب الآخر في هذا، فكان يفتي بأن القاتل ليس له توبة في حالة معينة ويفتي بأن القاتل له توبة في حالة أخرى. ويدل على هذا التخريج أيها الإخوة أن كما روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه أن رجل أتى إلى ابن عباس رضي الله عنه وعنده بعض أصحابه وسأله عن القاتل هل له توبة، فقال ابن عباس: لا، ليست له توبة. فذهب الرجل فتعجب الحاضرون من هذه الفتوى وقالوا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنك كنت تفتينا بغير ذلك، يعني له توبة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. يعني هذا فراسة من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الحالة المعينة لما جاء هذا الرجل وهو متحفز ليقتل مسلما ويريد أن يقتل مسلما وعازما وناويا على ذلك، تفرس فيه ابن عباس هذا العزم وهذه النية وهذا العمل، فنهاه عن هذا الأمر وبين له أنه ليس لقاتل توبة حتى يرتدع ويبتعد عن هذا الجرم العظيم. لكن في حديث الأعرابي الذي معنا والأثر الذي معنا الأمر يختلف والمسألة تختلف والحالة تختلف، لذلك أفتاه بأن له توبة. ولذلك يا إخوة يقول الراوي للأثر الذي خرج ابن أبي شيبة يقول: فبعثنا وراء الرجل، يعني ذاك الرجل الذي جاء يسأل ابن عباس هل له للقاتل توبة، فقال له لا. يقول: بعثنا وراء الرجل فوجدناه مثل ما قال ابن عباس، أنه كان ناويا وعازما على أن يذهب لرجل فيقتله، ويريد بفتوى من ابن عباس تجيز له هذا الأمر، أو فتوى ابن عباس تبين أن للقاتل توبة حتى يتوب بعد أن يقتل هذا الرجل. إذن أيها الإخوة، المذهب المشهور لابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس لقاتل التوبة، وهذا المذهب يخالف هذا الأثر الذي بين أيدينا، وذكرنا تخريج هذا التعارض الظاهر بين الأثر وبين الفتوى المشهورة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث والإخوة أخرجه كما هو واضح ومعنا البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك أخرجه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. وقد ورد هذا التوجيه الذي وجه به ابن عباس رضي الله عنهما هذا الرجل القاتل، وجهه بأن يبر والديه ويبر أمه بالذات حتى يكفر الله عنه هذه الخطيئة الكبيرة. ورد هذا التوجيه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن أبي الدرداء، وعن أبي ذر، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال: أمك. أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك. نعم. بعد أن بيّن البخاري رحمه الله فضل بر الوالدة، بر الأم، عقد بابا شريفا في بيان فضل بر الأب. وإنما قدم البخاري رحمه الله الأم على الأب اقتداء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم الأم في البر في هذا الحديث الذي معنا، وفي الحديث السابق الذي حديث معاوية بن حيدة، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم كما ذكرنا للفضائل الكثيرة الواردة في بر الوالدة، لذلك قدمها على الأب. ثم الآن عقد بابا للأب وبيان أن بر الأب من أعظم الأعمال وأجل القربات عند الله سبحانه وتعالى، فهذا بيان المناسبة بين البابين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو أبو أيوب البصري رحمه الله، ثقة أحد الأعلام الكبار، توفي عام 24 و200، وكان من المحدثين الكبار رحمة الله عليه، حيث إنه كان يحضر مجلسه للحديث ما يقارب أو قرابة 40,000 من أصحاب الحديث، وهذا عدد كبير أيها الإخوة، عدد كبير جدا في ذاك الوقت، وما ذاك إلا دلالة واضحة على مدى عناية السلف رحمة الله تعالى عليهم بالحديث وبسماع الحديث ورواية الحديث وشرف ذلك فما أحرانا أيها الإخوة أن نكون كذلك مثلهم، ونرجو أن يكون مجلسنا ذلك، مجلسنا هذا داخلا في هذا الشرف العظيم. قال: حدثنا وهيب بن خالد، هو الباهلي البصري، أحد الحفاظ الثقات الكبار، توفي عام 69 و100. قال: عن ابن شبرمة، هو عبد الله الضبي، أحد الفقهاء العلماء الحفاظ الكبار، توفي عام 24 و100. قال: سمعت أبا زرعة، هو أبو زرعة، هذا هو اسمه كنيته، وهذا فن من فنون الحديث، من اسمه كنيته، هذا أبو زرعة هو اسمه كنيته رحمه الله، وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، جده جرير ابن عبد الله البجلي كبير بجيلة، وهو أحد الكبار والسادة العظماء الذين وفدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته فأسلموا. وكان جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله من أجمل الناس مظهرا وشكلا، وكانوا يتعجبون منه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحاول أن يخفيه عن الناس ويأمره ألا يظهر للناس وألا يظهر شيء من جسمه، خشية عليه لشدة جماله رحمه الله رضي الله عنه. وقد فرح الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم بإسلام جرير بن عبد الله، لأنه هو راوي حديث الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان متأخرا إسلامه، وله فضائل كثيرة. أعني جرير بن عبد الله البجلي جد أبو زرعة. أبو زرعة هو ثقة من كبار التابعين رحمه الله، واسمه كنيته كما قلنا لكم. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه أيضا غير أخرجه البخاري كذلك في الصحيح الأدب، في كتاب الأدب في الصحيح، وأخرجه أيضا مسلم وغيرهما وابن ماجه وأحمد وغيرهما. في قوله: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، السائل هنا هو معاوية ابن حيدة، كما ورد ذلك عند أحمد في مسنده. وهذا الحديث أيها الإخوة هو نفسه حديث بهز بن حكيم السابق الذي قرأناه في الباب الثاني، باب بر الوالدة، ولكن في حديث في ذاك الحديث الأول في بر الأم بين البخاري رحمه الله أن السائل هو معاوية بن حيدة في الإسناد، وهذا واضح. لكن هنا في هذا الحديث قال: قيل يا رسول الله بواسطة أبي هريرة، فتبين لنا أن السائل هو معاوية بن حيدة، وجاء مصرحا به في الحديث الأول، وهنا جاء مبهما في هذا الحديث بواسطة أبي هريرة. أيضا تبين أنه هو معاوية من رواية أحمد في مسنده، وجاء حيث جاء التصريح بذلك في هذه الرواية. نعم. الحديث الثاني يقول فيه البخاري رحمه الله: حدثنا بشر ابن محمد، هو بشر ابن محمد السختياني صدوق، لكن فيه نوع إرجاء، توفي عام 24 و200، وهذه مسألة كبيرة يعني ما نحب ندخل فيها الآن، وهي مسألة الرواية عن من فيه نوع بدعة وفيه نوع انحراف عن مذهب أهل السنة، مسألة كبيرة ومسألة طويلة، لكن هذا يعني من باب بيان حال الرواة في هذا الإسناد، هو صدوق لكن فيه شيء من الإرجاء رحمه الله. يقول: حدثنا أو أخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك الحنظلي، الإمام الكبير، أحد شيوخ الإسلام في العلم والزهد والحديث والكرم والشجاعة وغير ذلك من أبواب الفضل وأبواب الفضائل، عد بعض التلاميذ عبد الله المبارك أكثر من ثمانية أبواب من أبواب الفضائل لا يشاركه فيها أحد. ولذلك يقول النسائي رحمه الله، يقول: لا نعلم هذه كلمة عظيمة من النسائي، وتعلمون النسائي من هو وشدته ومنهجه في التعديل. يقول النسائي رحمه الله: لا نعلم في عصره أجل منه ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. هذا كلام عن من؟ عن عبد الله بن مبارك رحمه الله. لا نعلم في عصره أجل منه، مع أنه عاصر أئمة كبار. المبارك كان في عهد أو في عصر أئمة كبار جدا، لكن كان المبارك رحمه الله يمتاز بأنه جمع من الفضائل وأبواب الخير ما لم يستطع أحد أن يجمعه، والحديث عنه حديث طويل. وأنا أحثكم وأنصحكم بقراءة سيرته رحمه الله ورضي عنه. يقول: أخبرنا يحيى ابن أيوب، هو ابن أبي زرعة. يحيى ابن أيوب ابن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. يقول في ابن حجر رحمه الله: لا بأس به، لا بأس به، يعني في المتابعة في الشواهد لا بأس به. هنا في هذا الحديث والإخوة، حديث أبي هريرة الثاني أنه أتى رجل نبي الله فقال: ما تأمرني؟ نلاحظ ملاحظة، وهي أنه ذكر بر الأب في المرحلة الخامسة، في الكرة الخامسة، في العودة الخامسة. لاحظوا، قال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك، ثم عاد، قال: بر أمك، ثم عاد، قال: بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال: بر أمك. في الحديث السابقة كلها نجد أن بر الأب يحتل أو يقع في المرتبة أو في الحالة أو في الكرة الرابعة، إلا هذا الحديث فإنه جعله في الكرة الخامسة، قال: ثم عاد الخامسة فقال: بر أباك. فما تفسير ذلك؟ وكيف نخرج هذه القضية؟ كل الأحاديث السابقة تجعل ذكر الأب في المرة الرابعة، في الكرة الرابعة، إلا هذا الحديث فإنه جعله في الكرة الخامسة. فما تفسير ذلك؟ يعني كيف نخرج هذا الأمر؟ ماذا نقول في هذا الحديث أو في هذه اللفظة: ثم عاد الخامسة فقال: بر في بر أباك؟ أيوة، نعم، أحسنتم. نقول إنها لفظة شاذة، لفظة شاذة، لأن الراوي فيها خالف الثقات، الثقات الذين رووا هذا الحديث فيما سبق وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة في فضل بر الوالدين. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بر الأب في المرحلة الرابعة أو في الكرة الرابعة، إلا هذا الحديث فإنه جعلها في الكرة الخامسة. لذلك نقول إن هذه اللفظة وهي ثم عاد الخامسة لفظة شاذة. الصواب أن أن أن بر الوالد أو الإكرام الوالد هو في المرحلة أو في الكرة الرابعة كما هو موافق للحديث السابق. طيب، هذا الحديثان في هذا الباب بر الأب ذكر البخاري رحمه الله حديثين: حديث أبي هريرة قال من أبر، وذكرنا أنه نفسه هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأن السائل هو معاوية بن حيدة كما ذكرنا. وذكر أيضا الحديث الآخر أنه أتى رجل النبي الله فقال: ما تأمرني، إلى آخره. هذان الحديثان هما بمعنى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وذكرنا شرح الحديث فيما سبق، فهما بمعنى الحديث السابق، وفيه التأكيد على بر الوالدين وبيان فضل برهما. ولكن البخاري رحمه الله كما هو معلوم من صنيعه في الصحيح، وهنا أيضا كذلك، أنه يكرر الأحاديث، وإن كانت في الظاهر أنها بمعنى واحد، لكن لزيادة فوائد ولطائف إسنادية مثلا، أو زيادة معنى، أو زيادة بيان وتأكيد على قضايا معينة يراها رحمه الله في تكراره لهذه الأحاديث. طيب، الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة. يصبح إليهما عندك محسنة ولا محتسبة؟ عندي محسنة محتسبة. يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. وإن كان واحدا، لو كان واحد واحد يجوز الأمرين ولا ما يجوز إلا أمر واحد؟ يعني حالة واحدة. وإن كان واحدا، لأن كان واحد الصواب واحدا، يعني ما يجوز واحد يجوز، على اعتبار أن كان هنا تامة. إذا كانت تامة فإنها لا تحتاج إلى اسم، لا تحتاج إلى خبر منصوب. وإن كانت ناقصة تحتاج. على كل حال، هذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد، عنونه البخاري بقوله: بر باب بر والديه وإن ظلما. فأشار هنا إلى يعني مشكلة، أو إن صح التعبير المشكلة التي يمكن أن تعد فيه إشكال في هذا الحديث: باب بر والديه وإن ظلما. وسنأتي إن شاء الله لبيان هذه الجملة. البخاري رحمه الله هذا من فقهه ودقة عبارته رحمه الله، حيث أظهر أعظم، أو يعني ما يمكن أن يقال له، الإشكال الذي يستشكله بعض الناس في هذا الحديث وبينه رحمه الله. يقول: حدثنا حجاج هو ابن منهال أبو محمد السلمي رحمه الله، فاضل حافظ صاحب سنة، توفي عام 1720. قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة. هو ابن سلمة. حماد أيها الإخوة من أكبر أو من أجل الحفاظ والمحدثين، وهو أحد الأعلام الكبار، إلا أنه رحمه الله كبر فساء حفظه، كبر فساء حفظه، لذلك لم يخرج له البخاري في الصحيح في الأصول أبدا، إنما أخرج له تعليقا. ومسلم رحمه الله أخرج له انتخابا من أحاديث ثابت البناني التي سمعها عن حماد بن سلمة. ثابت البناني هو من أوثق الناس في حماد بن سلمة، فانتخب مسلم رحمه الله أحاديث من أحاديث ثابت عن حماد. أما البخاري فلم يروي له أصلا في الصحيح إلا تعليقا. لماذا؟ لأنه اختلط، حماد بن سلمة اختلط في آخر عمره، ولم تتميز أحاديث الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط عن بعد الاختلاط إلا ما كان من رواية ثابت البناني رحمه الله. فمع أن حماد بن سلمة من كبار الحفاظ ومن كبار الأعلام الكبار الذين لهم فضائل كثيرة، إلا أن هذا أمر يعتري كثيرا من الناس، ويعتري بعض، اعترى كثيرا من الحفاظ وهو الاختلاط. وهذا يدل على دقة علماء الحديث ورواة الحديث رحمة الله تعالى عليهم، حيث إنهم استطاعوا أن يميزوا الأحاديث التي رواها الراوي أو الحافظ قبل اختلاطه عن الأحاديث التي رواها بعد اختلاطه رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الرجل حماد بن سلمة كما قلت من كبار العلماء والعباد والثقات رحمه الله. تزوج 70 امرأة، تزوج 70 امرأة. لماذا؟ رجاء أن يولد له فلم يولد له رحمة الله عليه وغفر له. وكان رجلا عابدا من كبار العباد رحمة الله عليه، كان مشغولا بنفسه، كان مشغولا بنفسه، إما أن يقرأ أو يسبح أو يحدث أو يصلي، لا يخرج عن هذه الأحوال، إما أن يسبح أو يقرأ القرآن أو يحدث يعلم الناس العلم وينشر الأحاديث أو يصلي رحمه الله. فما أحرانا أيها الإخوة أن نكون كذلك، ألا نشغل أنفسنا إلا بما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني مثل حي من أمثلة كثيرة عن السلف رحمة الله تعالى عليه في مدى عنايتهم وحفظهم لأوقاتهم وحرصهم على ألا يوقعوا أوقات لا يوقعوا في أوقاتهم إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. والوقت أنفس ما بنيت بحفظه وأوراه أسهل ما عليك يضيع. أصبحت الأوقات اليوم الأخرى عند كثير من الناس من أسهل الأمور التي يمكن أن تضاع ويضيعها الإنسان، وخاصة مع هذه الوسائل الحديثة التي غزتنا من الواتساب والفيسبوك وتويتر وغيره. أنا أنصح الإخوة جميعا الإخوة ألا يقعوا في التفريط في أوقاتهم بهذه الوسائل، فإنها والله يا إخوة تقتل الإنسان وتقتل وقته وتضيع عليه حياته وتضيع عليه ساعات عمره. ينبغي عليك أن تعلم أن هذا الوقت نفيس وشريف ولا يمكن أن يعوض. الدقيقة الواحدة والساعة الواحدة إذا ذهبت لن تعوض مرة أخرى، يختم عليها وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى بما حملتها وحملتها من أعمال. فمن البخس العظيم أيها الإخوة أن تضيع وقتك في مثل هذه الأمور وهذه الوسائل الحديثة التي غزتنا والتي ذهبت جملة كبيرة من أوقاتنا فيها، إلا إذا كان في ذلك خير، وهذا أمر محدود وأمر يمكن أن تضبطه بنفسك حتى لا يضيع عليك وقتك. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا الرجل العظيم الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كان مشغولا بنفسه، كان مشغولا بنفسه في أوقاته، إما أن يقرأ أو يحدث أو يسبح أو يصلي، ونحن أحق بذلك وأولى بذلك. يقول أيضا البخاري عن سليمان التيمي، هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصري رحمه الله، ثقة من العباد، توفي عام 43 و100. قال عن سعيد القيسي مجهول لا يعرف، مجهول من المجاهيل لا يعرف، وهو علة هذا الحديث. لذلك نقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد الذي رواه البخاري حديث ضعيف الإسناد، علته سعيد القيسي وهو مجهول. كذلك أخرج الحديث البيهقي رحمه الله. إذن إسناد البخاري رحمه الله هذا الذي بين أيدينا إسناد ضعيف لجهالة سعيد القيسي. لكن أيها الإخوة، ولذلك الألباني رحمه الله جعل هذا الحديث في القسم الضعيف، وأنتم تعلمون أن الألباني رحمه الله قسم هذا الكتاب الأدب المفرد إلى قسمين، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، فجعل هذا الحديث في القسم الضعيف. لكن بالنظر أيها الإخوة في الطرق والروايات نجد أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طرق، وأخرجه أيضا ابن عساكر، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك البيهقي في الشعب أخرجه من طرق مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية عن إسناد أبي يعلى الموصلي، إسناده حسن. فباختصار بمجموع الطرق التي وردت عند البيهقي وعند ابن عساكر وعند أبي يعلى الموصلي، إذا ضميناها وجمعناها مع هذا الإسناد ومع هذه الرواية، فإن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المعنى الإجمالي العام لهذا الحديث، أنه ما من مسلم أكرمه الله تعالى بوالدين حيين موجودين وقد أطاعهما ورضي عنهما فإنه يفتح له بابان إلى الجنة. وهذه والله يا إخوة من أعظم الفضائل لبر الوالدين، ومن أعظم الفضائل لوجود الوالدين في حياة المرء. من أكرمه الله بوالدين موجودين أحياء، فإن هذه من أعظم الكرائم والمكرمات التي يكرم الله تعالى بها عبده، يفتح له بابان إلى الجنة. ومن أغضب هذين الوالدين وأسخطهما فإن الله لا يرضى عنه، يسخط عليه ويفتح له باب إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، كذا في الأصول، يصبح إليهما محتسبا. وهذه فيها يعني المعنى غير واضح، لكن لعل الصواب أنه يحسن إليهما، يحسن إليهما محتسبا، أو كما ورد في فيما قرأ القارئ يصبح إليهما، رقم 6 في نسخة ألف كذا محتسبا، والمثبت النسخة ها وأثبت أنه وقع وهو محسن. يصبح إليهما محسنا. أنا كذلك أنا استشكلت هذا الأمر، لكن قلت إن كانت هذه الأصول فيمكن أيضا تخريجها، يمكن إذا كان في الأصل يصبح إليهما محتسبا فيمكن تخريج هذا ما ورد في هذا اللفظ بأن نقول أنه يكون المعنى أنه تكون حالته معهما كذلك، يصبح إليهما محتسبا، يعني محتسبا في طاعتهما، محتسبا الأجر عندهما، كما تقول أنت أصبحت أحسن كذا، وأمسيت أحسن كذا، أو أصبح عندي كذا، يعني حالتك التي أنت فيها والتي أصبحت عليها كذا. فهذا الرجل حالته التي أصبح عليها أنه يبر والديه محتسبا وراجيا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعلى وعلى ما ورد في بعض النسخ يكون الأمر واضح والمعنى مستقيم ولا يحتاج إلى تخريج ولا يحتاج إلى حل إشكال. في قوله: وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، طبعا هذا يخرج إذا كان غضب الوالدين في غير طاعة الله عز وجل وفي غير أمر معروف، كأن يأمرهما الابن بمعروف من المعروف فيغضبان عليه لأنه أمرهما أو لأنه نهاهما، هذا الغضب لا يدخل في هذا الحديث، الغضب المذموم هذا غضب لا يدخل في هذا الحديث، إنما المراد به الغضب إذا كان في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلننتبه لهذه القضية، الغضب إذا كان له سبب شرعي فإنه يدخل في هذا الحديث في التحذير من غضبهما وإغضابهما، وإن لم يكن له سبب شرعي فلا دخل له في هذا الحديث ولا يدخل. في قوله: وإن ظلما، هنا الإشكال. طبعا هذا الحديث وقوله وإن ظلما يظهر للمتأمل أنه يجيز للوالد أو للوالدين أن يظلم ابنهما أو ولدهما، وإن حصل منهما الظلم فإن الواجب على الولد وعلى الابن أن يرضخ لذلك. هذا ليس واردا وليس مقصودا في الحديث أو الإخوة. طبعا ظلم الوالد لولده أو ظلم الوالدين لولدهما أمر نادر جدا أن يقع ظلم من الوالدين لولدهما، لما هو معلوم من شفقة الوالدين ولمحبة الوالدين لولدهما قد يقع الظلم، لكن أمر نادر. أضف إلى هذا أن الولد قد يظن أن ما وقع من والديه ظلم، وفي الحقيقة أنه ليس بظلم، وهذا أمر يجب أن ننتبه له، لأن كثير من الأولاد قد يقول والدي ظلمني أو والدتي فعلت كذا ظلما معي ظلما لي، لكن في الحقيقة حينما ندرس هذه الحالة أو نتأمل فيها نجد أنه ليس بظلم في الحقيقة. لو حصل من الوالدين ظلم على الحقيقة فإن الواجب على الولد ألا يقابل ذلك بالإساءة وبالظلم وبالاعتداء وبالأذى أو غير ذلك، وهذا الحديث يدل على ذلك. الحديث يدل على أن الأكمل والأوجب والأفضل للولد إن حصل من الوالدين ظلم على الحقيقة ألا يقابل ذلك.